بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه، فإن هذا من العدل الذي تقوم به السماء والأرض. شرع الله عز وجل أن يثاب الإنسان من جنس ما عمل، فمن رحم رحم، ومن عفى عفى الله عنه، ومن اعتدى اعتدي عليه، من بغى يعني أصابه من أثر هذا البغي أن يصيبه الله عز وجل بمن يعتدي عليه أيضا كذلك قدرا وشرعا. يقدر الله عز وجل ذلك، وشرع سبحانه وتعالى العقوبات من جنس ما، وكذا الثواب من جنس ما يعمل الناس. يقول كما قال تعالى، كما قال الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. من عفا فإن الله يعامله بعفوه. وقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، من صفح غفر الله له، من سامح سامحه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هذا في العقاب، يعني الأول كان في الثواب، العفو جزاؤه العفو، والصفح جزاؤه الصفح والمغفرة، ومن لا يرحم غيره من الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقال: إن الله وتر يحب الوتر. وقال: إن الله جميل يحب الجمال. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من ثواب العمل الطيب أن يقبله الله لأنه طيب سبحانه وتعالى، ومن عمل قبيحا لم يقبله الله سبحانه وتعالى. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. يقول: ولهذا قطع الله يعني أمر بقطع يد السارق، وشرع قطع يد المحارب ورجله، أن السارق امتدت يده إلى الحرام فقطعت يده. المحارب سعى في الأرض وامتدت يده إلى الحرام، سعى في الأرض بالفساد، يسعون في الأرض فسادا، مشى برجله إلى مكان يقطع فيه الطريق وامتدت يده بقطع الطريق فقطعت يده ورجله. وشرع القصاص في الدماء والأموال والأبشار. القصاص في الدماء بمعنى من قتل يقتل، من قطع عضو إنسان قطع منه ذلك العضو. كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. والأموال، من أفسد لأخيه شيئا أخذ من ماله بقدره، قروش الجنايات، بمعنى من جنى على إنسان أي جناية بقصد أو بغير قصد فعليه أن يضمن له ما عمله. والأبشار، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وهو الصحيح، وهو الذي ثبت به الدليل من الكتاب والسنة عموما، شرع القصاص عموما، ومن ضمن ذلك الأبشار، بمعنى من ضرب إنسانا لطمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضرب بعض أصحابه فقال: أوجعتني يا رسول الله، فكشف الرسول بطنه وقال: إيه اختص. ولما لطم بعض أبناء الصحابة غيره أتى به وأمره أن يلطمه، الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الأبشار أيضا فيها القصاص. يقول فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان، مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوبا وتسويد وجهه، فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه، ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكره في تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم. ولهذا قال الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهو ينسى لأنه نسي آيات الله. وفي الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون على صور الذر يطأهم الناس بأرجلهم، حديث صحيح، يحشرون في سورة النمل لكن على هيئة الرجال يداسون بأقدامهم، لما تكبروا صغروا، فإنهم لما أذلوا عباد الله أذلهم الله لعباده، كما أن من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد متواضعين له. والله تعالى يصلحنا وسائر إخواننا المؤمنين ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وسائر إخواننا المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه رسالة الحزبة، والرسالة الآتية هي تتمتها في بعض المؤلفات المخصوصة، هي رسالة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهنا جعلها فصلا. قال فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسله من الدين، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنزل الله به كتبه، يعني يعرف المعروف ويعرف المنكر بما أنزل الله عز وجل به كتبه، ويعرف مما أنزله الله على الرسل في الكتب، وهذا الأمر هو من الدين. فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. إخبار أمور خبرية اعتقادية، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فالشريعة تشمل هذين الأمرين، تشمل الأخبار عما مضى وعما هو آت وعما هو حمد الله وعما يتعلق بأمور الإيمان، إخبار عما يتعلق بصفات الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله سبحانه وتعالى، إخبار عن ملائكته، إخبار عن رسله السابقين وما أنزل عليه من الكتب، والإخبار عن يوم القيامة وما يكون فيه، الإخبار عن ما سبق من الخلق والإيجاد، الإخبار عن القضاء والقدر، كل هذه أخبار. وأما الأوامر والنواهي فهي مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، شهادة التوحيد قبل ذلك، الشهادة بأن رسول الله، أن يؤمر الناس بأن ينطقوا بها وأن يعملوا بها، كل هذه إنشاءات. يقول فالأخبار عن نفسه وعن خلقه، مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد. التوحيد كله أخبار، القصص عن أنبياء الله ورسله وعن أعدائهم أخبار، الذي يندرج فيه الوعد والوعيد لأن الله أخبر بعاقبة الكفر إلى خسران، عاقبة الإيمان إلى نجاح في الدنيا وفي الآخرة. فهذه الأخبار في التوحيد وفي ما جاء به الرسل ينبئنا الله عز وجل فيها عن عاقبة كل فريق، عن عاقبة المؤمنين الصادقين وعن عاقبة الكافرين المكذبين. فدخل في ذلك الأخبار عن الوعد والوعيد في الدنيا والآخرة. يقول: والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. وهذا كما ذكر في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لتضمنها ثلث التوحيد، إذ هو قصص وتوحيد وأمر، أمر يعني أمر ونهي. في أحد توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أن القرآن توحيد وقصص وأمر ونهي، فالتوحيد متضمن في هذه السورة. يقول: وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هو بيان لكمال رسالته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. يعني من كان قبلنا كانت رسلهم ربما لم تأمرهم بكل ما هو معروف لعجزهم وضعفهم وعلم الله أنهم لن يمتثلوا ما أمروا به، فلذا تركوا بعض المعروف ولم يأمرهم به. على سبيل المثال من المعروف الجهاد لإعلاء كلمة الله في الأرض كلها، بنو إسرائيل لم يؤمروا بذلك وإنما أمروا دخول الأرض المقدسة، لم يلتزموا بالأرض المقدسة، فأنى يمتثلون الأمر في إقامة الدين في الأرض كلها. الغرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر، قد كان من سبقنا عندهم بعض المنكرات لم تحرم لأنهم لا يحتملون ذلك، والله أعلم وأعلم. فكان ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل التشريعات، أحل كل طيب وحرم كل خبيث. كان من قبلنا عندهم طيبات بعض الطيب محرمة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الشريعة الكاملة ليس فيها ذلك، ما كان فيها من محرم فهو خبيث، وما كان فيها من طيب فهو حلال، وما كان من حلال فهو طيب. يقول: ولهذا روي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في الحديث المتفق عليه: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون: لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. فبه كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلاله كل طيب وتحريم كل خبيث. وأما من قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، فترة معينة من الزمن قبل نزول التوراة كان كل الطعام حلالا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وليس إذن هذا الحلال لم يكن كله طيبا. يقول: وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف، لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يقول وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول صلى الله عليه وسلم الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف. وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيرية هذه الأمة للناس تظهر أساسا في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، خيريتها للخلق من أنها تدعو الناس إلى دين الله عز وجل مع إيمانها بالله. وهذا والله أعلم هو السر في تقديم الأمر بالمعروف عن المنكر، وهو أخص من الإيمان بالله، لأن خيرية الأمة تظهر بالنسبة للأمم الأخرى في كونها تضحي من أجل أن يعلم الناس المعروف ويعرفون أيضا المنكر. وأما الوصف الأول في قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، لماذا ذكر الأمر في المنكر أولا؟ لأن هذا هو الدعوة إلى الله، والأمر في المنكر هي الرابطة الأساسية التي يعرف بها أهل الإيمان، يرتبطون بعضهم ببعض من خلالها. قضية الدعوة إلى الله، قضية الاحتساب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه المسألة علامة مميزة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قد لا يلحظه الإنسان من غيره، وقد يكون أمرا باطلا، فالظهور يحصل بوجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ولهذا قال أبو هريرة كنتم خير أمة، قال كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة، يعني يجاهدونهم في سبيل الله فيأسرون من يأسرون منهم ويربطون بالسلاسل، ويكون ذلك سببا لمعرفتهم بالإسلام وحبهم له ودخولهم فيه. ثمامة بن أثال دخل الجنة بالربط بالسلاسل والحبال، كيف كان يبغض الإسلام أشد البغض، ويبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض المدينة أشد البغض، أسرته خير المسلمين، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فثلاثة أيام تغير كل شيء حين رأى المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ورأى أخلاق المسلمين وعبادة المسلمين وإيمان المسلمين مطبقا عمليا. ثلاثة أيام حولته إلى أن صار أحب الدين إليه هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح أحب الدين إليه دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح أحب الوجوه إليه وجه محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح أحب البلاد إليه بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قد دخل الجنة في القيد الذي قيد به، تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخله الجنة، دخل تدخلونه الجنة في السلاسل، يعني يسلسلون فيسلمون فيكون هذا سبب دخولهم الجنة. قال فبين سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. قوله أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، قارن بين أمة الإسلام وبين أمة بني إسرائيل، إنما يعتبرون التوحيد أو الدين خاصا بهم، لا يمكن أن يدخل غيرهم في هذا الدين، وما أنزله الله عز وجل كذلك قط، بل أنزل التوحيد ليؤمن به كل الناس، ولكن لعصبيتهم الجاهلية قصروا إمكانية التدين بدين الأنبياء على أنفسهم في زعمهم، وليس كذلك دين الأنبياء. لذلك تجد اليهود لا يعبؤون بنشر الكفر والشرك في الأمم الأخرى، ولا يمكن أن يتحول إنسان إلى يهودية إلا إذا ولد لأم يهودية. لذلك شعر يعني إسرائيل اليهود دينه لا ينتشر، لأنهم إذا ولد الإنسان لغير أم يهودية لا يمكن أن يتحول يظل هكذا عندهم، إما أن يكون عبدا لبني إسرائيل أو يكون كافرا والعياذ بالله. الحمد لله الذي عافانا من ذلك. فأمة الإسلام تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكل أحد. اليهود هم الذين يعني أخرجوا للعالم النظام الشيوعي الملحد الإلحاد، تم على يد رجل يهودي هو ماركس، وعندما طبقوا هذه النظرية الخبيثة الشيوعية كان رجل يهودي أيضا هو الذي طبقها، داروين منكر وجود الله القائل بأن الكون خلق صدفة كان يهوديا، فرويد الذي يقول أن المحرك الأساسي والحقيقي للإنسان هو الجنس يهودي أيضا، كل هؤلاء كانوا من اليهود. تجدهم يعني يرون أن الدين خاص بهم هم، أمة الإسلام تسعى لنشر الخير في العالم كله، واللهم لك الحمد، كمال النفع للخلق. ولذلك الأمم فعلا دخلت في تغيرت أعظم تغير بهذا الدين، لم يقصر على أحد. من العجائب أن النصارى يعني خالفوا ما عندهم في الكتاب في ذلك، عندهم أن المسيح قال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب، قال ذلك لامرأة أرادت أن يدعو لها أو نحو ذلك، أن يدعو لأحد أقاربها بالشفاء، فقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب، قالت يا سيدي والكلاب أيضا تقبل ما يرمى إليه من سادتها، فقال ما أعظم إيمانك يا امرأة، اذهبي فقد شفي ابنك ابنك. عندهم ذلك الأصل، عندهم إن هو مبعوث للبنين، نحن أبناء الله وأحباؤه، يكذبون على المسيح صلى الله عليه وسلم، إن بقية الأمم إيه كلاب، اللي مش بني إسرائيل كلاب. قال عندهم أيضا أن المسيح قد قال لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، لكنهم لم يجدوا نتيجة في بني إسرائيل فانطلقوا إلى الأمم الأخرى. لكن الحقيقة أن أصل ما عندهم هو أنهم لا يأمرون العالم بالخير، ولذلك تجد يعني حرصهم على ربما أن يظل الناس في الشرك ولا يدخلون في الإسلام، لأنهم لا يحبون الخير للناس. يقول وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد، والذين جاهدوا كبني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم، كما يقاتل الصائر الظالم لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. سبحان الله، الجهاد من فضائل الأمة الإسلامية. الناس يقول لك الإسلام انتشر بحد السيف، من فضائل الأمة الإسلامية أنها تجاهد لتأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر، لتزيل الطواغيت الظالمين للناس المانعين لهم من أن يروا النور، الحاجبين النور عنهم. فمن حق الأمم والشعوب والأجيال أن تعرف الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن الحق لابد أن يصل للناس. الطواغيت تقف حجر عثرة، تظلم، وسائل إعلام قديمة وحديثة يمنعون الناس أن يروا الحق، يلبسون عليهم من الأعاجيب في التلبيس على الناس، في التخويف من الإسلام. لجنة الحريات الدينية في الكونغرس الأمريكي تقول أن حكومة عصام شرف عجزت عن حماية الأقباط من الاضطهاد. هي عجيبة والله. ومين المضطهد؟ من الذي يمنع من الدخول في الإسلام بالتخويف بالقتل والحبس والاحتجاز داخل الكنائس؟ عندنا عشان كده أنا بقول وأنا مطمن، فتشوا المساجد والكنائس. أنا عايز قصدي الكنائس إن أنا ممكن إن المساجد عمره هيكون فيها حد محتجز ولا مرتد ولا كافر أصلي، إننا نرغم حد على الإسلام. حتى المرتد نقول أبعده الله، من ذهب منا إليه فأبعده الله، كما قال النبي عليه السلام في الحديبية لما اشترطوا أن من جاءنا من أصحابك لم نرده إليك، فمن ذهب منا إليهم فأبعده الله. مع أن هذا ليس الحكم الشرعي عند التمكن منه، حكم الشرعي من مد لدينه فاقتلوه، لكن نقول ذلك. طب من المضطهد ده؟ ناس تذبح عائلة كبيرة بأطفالها، وده على فكرة يعني محاولات متكررة لذلك. مين اللي بيطبع حد الردة؟ فين ده؟ احنا ده المسلمين مش ده هم المظلومين بلا شك. يعني انسان يعترض مثلا على مطب صناعي يقوم يبقى جزاؤه قتله وقتل اسرته ونسأل الله العفو عليه وجرح غيره، وبعدين يطلع ان الاعلام يطلع مين؟ المسلمين دول رعب رهيب، هيموتوكوا، هيرموا فرشكم ميه نار، هيتخطفوكم، هيقتلوكم، وكل كده بالكذب والزور، تخويف الناس، وفي الاخر اضطهاد. ما هو ده جزء من الظلم في العرض. وبره في اوروبا اكثر الشعوب مظلومه وظالمه شعوب اوروبا، مظلومين وظلمه. ليه مظلومين؟ ليه؟ لان هم حجب عنهم النور فعلا، لان اعلامهم بيصور لهم الحق ده في صوره ايه؟ قبيحه جدا. وذلك الشعوب دي اذا جهلوا دخل عامتهم في الاسلام. ليه؟ لانهم هيشوفوا الاسلام على حقيقته. مش احنا بنجاهدهم عشان نرغمهم وندبحهم اذا ما اسلموش، بس علشان اللي بيشوهوا لهم صوره الاسلام، الذين يمنعونهم ان يروا الحق سيزالون. طواغيت ظلمه والعياذ بالله، يكذبون بالكذب والزور كما كان ابو جهل يصنع. لا تسمعوا له فانه ساحر مجنون كاهن ونحو ذلك، بالظلم والزور، وهو يعلم انه كاذب فيما يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك الحقيقه ان المسلمين يقاتلون لدعوه المجاهدين. ولذلك مش غرض المسلمين ان هم يحتلوا ارض. بنو اسرائيل كان لدفع عدوهم عن ارضهم، كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوه المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى قوله: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كان برضو غرضه أن يعودوا إلى بيت المقدس، أن تقوم لهم دولة في بيت المقدس. وإن كان يعني عندما يعني تيسر لسليمان عليه السلام دعوة المجاهدين توعد قوم سبأ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ودعاهم إلى الإسلام وأسلموا بحمد الله تبارك وتعالى. يقول فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ولكن في الحقيقة قالوا أولا في سبيل الله لا كلمة الله، ومع هذا فكانوا ناكلين عما أمروا به في ذلك. اللي مع سيدنا موسى ما فيش حد إلا موسى وهارون ورجلان الذين يخافون أنعم الله عليهم. أما مع بنو إسرائيل مع داود مع طالوت عامتهم رجع إلا 318. الأمة الإسلامية بفضل الله قامت امتثلت أمر الله، قالوا يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، وفعلا فتحوا المشارق والمغارب وما استعبدوش الأمم، إنما فتحوا المشارق والمغارب والناس أقبلوا على الإسلام. إلى يومنا هذا هذه الأمم كلها ثابتة أقدام شعوبها في الإسلام. لماذا؟ لأنها دخلت في الإسلام طواعية، لأنها أحبت هذا الدين. ده أمر لا يمكن أن يجادل فيه. يعني شوف غزو الرجل الأبيض الأوروبي لأمريكا وماذا صنع في شعوبها. الشعب الأمريكي الأصلي هو إيه؟ الهنود الحمر، مش كده؟ إبادة، قتل، تفزيع بأفظع أنواع الإذلال وسفك الدماء، والعياذ بالله. ماذا صنع الرجل الأوروبي عندما غزا أفريقيا؟ سبحان الله، ده تاريخ الناس كلها لازم تشوف التاريخ. المسلمين لما كل أمم حصل منها ذلك، حصل منها أنهم دخلوا غزوا بلاد غيرهم. الأمة الإسلامية عملت إيه في العالم؟ نشرت الخير والعدل والشريعة في كل الشعوب، والشعوب كلها أقبلت على الإسلام وطبق عليها الإسلام كما طبق على العرب سواء بسواء. فبقاش في فرق بين أمة مغلوبة وأمة إيه؟ غالبة. العكس، الأمم المغلوبة صارت هي الأمة المجاهدة. يعني الأندلس فتحت بمن؟ بالعرب. ده كانت قيادة بس عربية. معظم الجنود اللي فتحوا الأندلس وأفريقيا كانوا إيه؟ بربر. كلهم دخلوا في الإسلام وأحبوا الإسلام. هذا فعلا سبحان الله. الرجل الأوروبي الغرب لما احتل أفريقيا سام أهلها سوء العذاب، خدهم عبيدا بأفظع أنواع الإذلال إلى المزارع التي يريدون عشان الفلوس، وأذلوا الشعوب وأخذوا يعني ثرواتها، ما صنعوا شيئا لهم، وتركوهم إلى يومنا هذا في الجهل والشرك والضلال والظلم والقبلية. شو النور الذي ملأه الإسلام في العالم؟ سبحان الله. انت شوف الامم افريقيا السوداء والغرب عمل فيها ايه، وهل رقاها ولا ما رقاش، ولغايه النهارده بيعملوا ايه؟ حروب ايه؟ طاحنه، وقبائل جاهله، وعايشين عيشه فظيعه جدا، والاحتلال الغربي لم يرقهم. الامم التي انتصر فيها الاسلام وظهر فيها ملأها خيرا وعدلا. ظلم والله على الامم ان تحرم من الاسلام. أجيال تلو أجيال مظلومة وظالمة أيضا، لأنها التي تقبل أن تسمع وتطيع لقادتها المنحرفين للطواغيت الذين يمنع يعني قوي. فاستخف قومه فأطاعوا. نوعية عجيبة من البشر. فالأمة الإسلامية بذلت أنفسها وأموالها في سبيل أن يصل النور إلى العالم، مش عشان يكسبوا أموال الناس. ما هم عسبوا لهم أموالهم زي ما هي، ما أخذوا الغنائم التي أحلت لهم وقسمت عليهم، وفي نفس الوقت تركوا ثروات الأمم لهم. يقول ومع هذا فكانوا بنو إسرائيل كانوا ناكلين عما أمروا به، ولهذا لم تحل لهم الغنائم ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين. يعني حرموا بعض ثمرات النصر لأنهم لم يكونوا يريدون الخير للأمم. سبحان الله. تعالوا ندور كده على سادات التابعين، نجدهم عامتهم من الايه؟ من الممالك والموالي، مش كده؟ الحسن البصري، احنا نقول الحسن البصري ده ايه؟ ده سيد من سادات التابعين. سعيد بن جبير، عكرمة، عطاء تلامذة ابن عباس، وغيرهم كثيرين عامتهم من الموالي. عامتهم من الموالي. الامام البخاري اصلا حفيد احد الايه؟ الموالي. وضع المسلمين كان وضع عجيب جدا، ان دول صاروا سادات الامم، لان وكانوا عبيدا في او ابائهم كانوا عبيدا. ابن سيرين كلهم تجد ان فعلا بل اقول ام الحسين ام زين العابدين كانت جارية مملوكة. تجد انهم تغيروا تغيرا عظيما. عشان كده ملك اليمين في الاسلام بيرفع قدرهم جدا. الاسلام عندما يتيح تكوين اسرة بطريقة اخرى غير الزواج هي ملك اليمين في الحقيقة نوع من التكريم للانسان وليس اهانة له. اللي بيقول لك ده المسلمين عندهم الرق ومش الرق. الرق ده في الحقيقة رفع لقدر الناس وليس انتهاكا لحرماتهم. صحيح في تفاوت في الطبقات لكن التفاوت الذي فعله الغرب ما وإلى يومنا هذا أضعاف مضاعفة عما عن وضع ملك اليمين وعن وضع الرقيق في الإسلام. لذلك فعلا خير الناس للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ من أجل أنهم يأمرون المعروف وينهون عن المنكر، أنهم يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. يقول ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا بنو إسرائيل، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن يكون أمتي السواد هو الشخص يرى عن بعد، فقيل هذا موسى وقومه. يعني الأنبياء الآخرين ربما لم يؤمن بهم إلا إيه رهط ورجل أو رجلان، سيدنا موسى كان إيه سوادا عظيما. ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. يعني في جميع الجهات. عشان كده أمة محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الجهات مش في أفق واحد بس. فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فتفرق الناس ولم يبين لهم تحفيزا يعني حتى يسألوا، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناؤنا يدخلون الجنة بغير حساب من ساعة متولد ويولدوا على الإيه؟ الإسلام، لكن يقولوا إحنا عشنا مدة من الزمن مشركين فظنوا ذلك. فقال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة. ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف. المعروف من الكلم الطيب والعمل الصالح. يعني لو حصل إذا من ضمن أدلة إجماع صحة الإجماع وأن حجة أن الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يبقى لو المؤمنين كلهم قالوا أمروا بشيء يبقى ده لابد أن يكون من الإيه؟ من المعروف، ولو نهوا عن شيء يبقى لابد أن يكون من المنكر، يستحيل غير ذلك. يقول بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف. صحيح، يعني الشيء الذي لم تأمر به الأمة في مجموعها يعني ليس معروف، وما لم تنهى عنه فليس من المنكر. وإذا كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ والله تعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ونقول لهذا استغفر الله. هل قول ان الاسلام انتشر بالسيف يكون تشريفا للاسلام انه انتشر بالقوة اي انه قوي؟ خد بالك احنا لا نقر العبارة بمجملها، نقول جند الإسلام، أنا أقول دولة الإسلام قامت بالسيف اللي هي حررت الشعوب، وأما الإسلام نفسه فانتشر بأن دخل في القلوب. انتشار الإسلام غير قيام دولة الإسلام. نحن لا نقر أن الإسلام انتشر بالسيف. الإسلام انتشر لما ظهر النور للناس فأقبلوا ودخلوا في دين الله أفواجا، لكن دولة الإسلام قامت بالإيه؟ بالسيف، وهذا من فضائلها. يقول الموقف في مسيرة القاهرة بالأمس من البداية. البداية كنا متفقون نحن وسائر المشايخ في القاهرة وفي الإسكندرية على أن تكون وقفة في رمسيس خوفا من احتكاكات إذا كانوا بجوار مسجد النور، كما كان المنظمون للوقفة يطالبون بها ويطالبون باعتصام، ووعدونا بأنهم سيلتزي يعني لن يكون هناك يعني تعدي على أو محاولة حصار للكاتدرائية، لأن الكنيسة إذا وقع اعتداء عليها سوف يكون تشويه خطير لصورة السلفيين، وسوف تستغل إعلاميا، ويمكن أن تحصل، كان هذا من الممكن أيضا أن يحصل نوع من الصدام إما مع الجيش أو مع النصارى، يترتب على ذلك ربما تكون مجزرة. فاللي حصل ان الاخوة خالفوا ما اتفق عليه وساروا، قالوا الاول هنمشي من الناحية اللي مش هنروح لها الكاتدرائية، وبعدين بيقول لك المرور وجههم الى ان يسيروا الى الكاتدرائية، وبعدين طلع ناس منهم مش ملتزمين هيحصلوا الكاتدرائية، وبعد شوية طلع ناس مش ملتزمين هيقتحموا الكاتدرائية. طب احنا ما كان الذي يمكن ان يتم بقى؟ لو ان واحد مثلا من الشباب النصراني راح جاي رامي حاجة على المسلمين، كان ايه اللي هيحصل؟ المسلمين كان هيحصل هياج في وسط الالاف دي، لا يمكن ان يتوقف، لا يمكن ان تحسب نهاياته. ولو حصل صدام مع الجيش يبقى فتنة عظيمة جدا، ولو حصل صدام معاهم يا اما يكف المسلمين ويتحملون اضرار الاذى والجرح والقتل، أو أنهم يقتحمون فتحصل العالم كله سوف يتكلم عن اضطهاد النصارى، اقتحم المقر البابوي من قبل السلفيين. تظنون ماذا سيصنع الجيش والدولة لو أن السلفيين اقتحموا المقر البابوي؟ والعالم كله هيعمل ايه؟ ده بالظلم والعدوان وبالكذب والزور يقولوا دي ما أسلمتش لغاية النهاردة. دورك شيخ الأزهر أن ما أسلمتش عنده 30 ما أسلمتش على الورق، لكن في 30 واحد بيشهد أنها أسلمت. فأنا اتصلت واتفقين مع المشايخ، مع الشيخ محمد إسماعيل والشيخ أبو إدريس والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ فوزي وجميع المشايخ في القاهرة والإسكندرية، واتفقين إن ما ينفعش حصار ولا اقتحام للكاتدرائية. ليه؟ للمفاسد، مش لأن هي تستحق ذلك، ولكن لأن في مفاسد هتؤدي إلى ربما تعطيل الدعوة ذاتها. وبعدين المخالفة اللي حصلت بأن الناس راحت هناك، فاتصلنا بالإخوان نفضل اعتصام، وإحنا بنقول إحنا المطالبة بالحقوق مستمرة، وإحنا قلنا هذا الكلام ويمكن أن يكون العدد أكثر من ذلك، ويمكن الضغط بوسائل أخرى، ووارد الأمر إن هو. وبعدين أنتوا لو هي موجودة جوه كنا نقول ماشي، مش هنقول يعني على أي الأحوال، لكن الأمر وارد. الله المستعان. بلا شك ان في اثار بلا، ولا مش فاضي ثاني تقطع الواقيل عندك فعل الرعب اللغوي، لا بلا شك. في ناس هو بيوصلهم، هو كل الناس بتسمع كلام ده، والشباب كل في الاخر يعني هيفضل يسمع كلام ده لغايه ما هيسمعوا كلام في الاخر. ليه؟ ما هو انا قلت الكلام ده بالتنسيق مع المشايخ، انا ما بقولش الكلام ده لوحدي، فاهم انا؟ وبعدين لا، في اخطر مني. تدخل خليهم يجوا بقى، خلي الامريكان يجوا ان شاء الله عشان يعرفوا ايه اللي يحصل، لان هو فعلا يعني اظهر لهم المصريون في اثناء الثوره نوعيه غريبه من الشباب مستعد للتضحيه بما لم يرى مثله. وفي والشعوب الاخرى كذلك. فباذن الله تبارك وتعالى عايزين يجوا مين هيشوفوا اللي هيحصل. لا ده في 30 واحد راحوا شهدوا عند المحكمه ان هي جت شخصيا ودخلت وان هم جات لهم اوامر بان هو ما تشوش اسلامها لا وفي ورق بذلك وهي ماشيه في اجراءات اشهار الاسلام عايزه تسلم. ده كلام في حواركم بالامس على هاتف القاسم قلتم في ردكم الرديء ان الدعوه لن تقوم بعمل شيء اذا لم تقم في اخراج كنيسه. انا قلت كده يا راجل اتقي الله. عمل شيء ايه؟ انا قلت ان احنا مش هنقتحم الكنيسه ده اللي انا قلته لا يعني في هذه المرة وفي المرات الآتية أيضا لأننا نريد أن يكون هناك. أنا بنتكلم على الدعوة في ناس تاني أنا مسؤول عن الدعوة يعني قصدي عن إخواني أنا أوجه إخواني بما أعلم أنه المصلحة. في ناس بتتهمنا أن إحنا جبناء هم يتصرفوا يعني إيه تأويلات؟ لا انا اقول كلام صريح يبقى كلام صريح. انا قلت للاخوة انها تنصرف يبقى تنصرف. الوقفة دي اساسا مش عايز اقول لك ان معظمها وكانش ممكن تتم الا بموافقة المشايخ كلهم. وهي اللي فهي في وقفة قبل كده كانت بهذا الحج معلش قلنا في وقفة قبل كده اكبر وقفات وقفة يوم اللي فاتت فتح جامع ابراهيم ثم هذه الوقفة. ليه؟ علشان الائتلاف اللي عاملها ولا عشان المشايخ اللي وافقوا عليها؟ فلازم لازم الناس تقدر. وبعدين مين اول حد اول فتوى في مساله مشروعيه الوقفات دي كانت على موقع صوت السلف في عز سلطان الطواغيت اول مره. وكان هذا الامر واضح جدا ما اول فتوى طلعت عند على تأييد الوقفات وانها مشروعه من اجل اطلاق سراح المحتجزات. فمحدش بقى يتكلم ويزايد على موقف الاخوه. إذا دخل المسلمون بلدا وتصالحوا مع أهلها وكانوا نصارى هل يصلح هل يسمح لهم المسلمون بدق نواقيس الكنيسة؟ يدقون كما قال عمر في الوثيقة الأولى دقا خفيفا. لماذا لا ندعو في صلواتنا لأهل سوريا؟ نحن ندعو لهم والله. أنا أدعو نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم. وأنا أظن أن يعني الدعاء لهم بالقنوط مشروع يعني إن شاء الله نقنط لهم. ان سوريا تتعرض لمأساة ضخمة جدا ويعني اجرام وكفر فوق كفر اليهود. ايه الطائفة العلوية طائفة اكفر من اليهود والنصارى ويضعون مفتين ورجال دين كفرة والعياذ بالله. الله أعلم أحاديث نزول الروم بالأعماق أو بدابق تحت يعني في 960 ألف مقاتل 960 يعني مليون مقاتل هذا يعلمه الله عز وجل متى يقع. كل شيء وارد نحن لا ندري لكن نسأل الله العفو والعافية. لكن الظاهر أن هذا سيكون مع ولود خليفة مع ولود إمام للمسلمين وأن تكون المدينة عاصمة للدولة الإسلامية أو على الأقل موضع خروج الجيش يخرج لهم جيش من المدينة. الظروف الحالية ان المدينة ما فيهاش جيش لكن في هذا التوقيت المدينة ستكون موضع قوة عسكرية كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ان اغير النية بعد الدخول من الصلاة النافلة الى نافلة غيرها؟ الظاهر نعم والله اعلم لان هذا اذا جاز قطع النافلة جاز ان تنقل الى نافلة اخرى. هل المؤخر الذي يكون على رجل تجاه زوجته عليه زكاة؟ الصحيح أن عليها زكاته إذا قبضته. أقول قولي هذا وأستغفر الله.